هو انت لما بتشوف اي حد عنده واقع في مصيبة او كرب او بلاء بتقول له ايه؟ هتقول لي بقول له اصبر وحاول اصبره. اقول لك انت نسيت حاجة مهمة جدا لازم تقول له عليها، ربنا دلنا عليها. احنا دايما نؤمر الناس اللي في مصايب بالصبر، انما ما بنقولهمش الحاجة التانية اللي هي مع الصبر اللي ربنا قال عليها. يوم ما ربنا قال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، حاجتين يعينوا الناس في الشدائد بتاعتهم انهم يواجهوا اي شده، وان الشده تنزل على قلوبهم بردا وسكينه، وتنزل على قلوبهم الطمانينه، الصلاه. زي ما يجي لك اي شده قول له قوم صلي، قوم اتوضى وصلي ركعتين، قوم اتوضى وصلي ركعتين. ليه؟ لان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى. يجي اي شده واي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم على طول يقوم يصلي، بيستعين بالصلاه على مواجهه الشده دي، لان الصلاه راحه وطمانينه. عشان كده النبي كان بيقول لسيدنا بلال: يا بلال اقم الصلاه ارحنا. اللي تعبان يصلي، اللي مهموم يصلي، اللي مغموم يصلي، اللي في اي كرب يصلي. هي دي اللي بتكشف. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عباس وهو مسافر في الصحراء كده جاله خبر وفاة أخوه قثم. أخوه مات، قالوا له أخوك مات. وهو ماشي راح عامل إيه سيدنا عبد الله بن عباس؟ راح واخد الراحلة بتاعته الدبة كده على جنب، وراح نازل ومتوضي، ووقف صلى ركعتين طول فيهم، وقعد يفضفض فيهم مع ربنا كده، صلهم بخشوع وطمأنينة وسكينة، وراح راجع خلاص فضفض مع ربنا ورمى الحمل على ربنا. ولقوه راجع للراحلة بتاعته والدبة بتاعته وهو بيتلو قول المولى عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. بيحكوا عن أحد العلماء بيقول لك كان عنده درس دايما بيديه بين المغرب والعشاء، فكان لو جاتله أي خبر في مصيبة أثناء الدرس كان يقوم يسيب الدرس ويقوم يصلي بين المغرب والعشاء، يقول لهم معلش في حاجة تانية أولى أنا محتاجها دلوقتي، يقوم يصلي عشان هو ياخد بظاهر الآية دي: واستعينوا بالصبر والصلاة. لا دلوقتي مش أواني إن أقول درس، دلوقتي أواني إن أصلي، أواني إن أروح لربنا، أواني إن أرمي حمولي وأقف بين إيد ربنا، اوان اني افضفض مع ربنا. كلنا لما بيبقى عندنا شدة بنحب نفضفض مع حد. انصحك ما تفضفضش مع الناس، احلى فضفضة انك تسجد على الارض وتبكي وتشكي همك لربنا وتشكي حالك لربنا. انما اشكو بثي وحزني الى الله. نمرة اتنين، لتصلي على طول تصلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة شدة أو شدة احتياج فأنزلها بالناس، قعد يشكي همه لده ولده ولده، ويتصل لده يقول له الحقني، وده يقول له غسني، وده يقول لي لا أنا وقعت في مصيبة، وعمال يصرخ هنا وهنا. يقول لك من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله جري على ربنا على طول، ما جريش على حد تاني. ممكن ياخد بالاسباب بعد كده، بس نمره واحد اجري على ربنا. ليه؟ لان ربنا هو اللي بايده كشف الضر عنك، هو اللي بايده يكشف عنك الضر، هو اللي بايده النفع والضر، ربنا. خلاص فتجري على ربنا، لان النبي قال كده: ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل او اجل. ربنا هيكشف عنه، هيكشف عنه، هيكشف عنه، طالما اول ما نزلت البلية جري على ربنا. ده عبد عارف انه عبد لله، عارف انه بيعبد المولى عز وجل اللي بايده النفع والضر، واللي بيكشف الضر عن عباده. عشان كده جري ربنا: واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين.